نفوسنا تتعلق بشخصك وتلاقيك في كل يوم نور أو ظلام طول الطريق وبحب قلب تضمنا وترفعنا ليك مين زيك انت في حب يا أوفى صديق يا رب لي كل السجود وهنرفعك مهما يكون.